الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب شريف من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو باب الاستخارة والمشاورة. والمقصود بالاستخارة هو طلب خير الأمرين، والاستشارة معروفة هي طلب الرأي في أمر من الأمور، يطلب الإنسان رأي المخلوقين. فالاستخارة متوجهة إلى الخالق، هي طلب من العبد إلى ربه تبارك وتعالى أن يقدر له الخير وأن ييسره له وأن يختار له، لأن الله هو العليم الحكيم، أحاط بكل شيء علما، وهو القدير الذي بيده مقاليد الأمور، فييسر العسير ويهيئ له من الأسباب ما يكون فيه صلاحه وفلاحه وفوزه. والاستشارة هي توجه إلى المخلوق بطلب الرأي، وذلك أن العبد محتاج إلى هذين الأمرين غاية الاحتياج. الإنسان لا يعرف العواقب، وقد يكره شيئا وهو عين الخير له، وقد يحب شيئا وتصب نفسه إليه ويتطلع إلى تحصيله وهو عين الشر، فيه هلاكه وعطبه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا كان العبد قصير النظر، لا يبلغ علمه ومعرفته ونظره إلى مآلات الأشياء، فإنه ينبغي أن يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يختار له. كما أن الإنسان مهما أوتي من الذكاء والتجربة والخبرة والممارسة والمعرفة بالأمور، فإنه لا يستغني عن رأي الآخرين، فيفتحون له آفاقا ويبدون له جوانب قد يغفل عنها. والعاقل يضيف إلى رأيه مهما بلغ، وإلى عقله مهما كان سديدا يضيف إليه عقول أخرى، تجارب أخرى، فيثريه ذلك، ويحصل له من اجتماع هذه الآراء بصر أفضل ونظر أوسع. فإذا فعل العبد هذا وهذا، فإنه يكون بعد ذلك على جادة صحيحة، يستطيع أن يقدم على ما يريد عن بينة. كثير من الناس قد لا يستخير أصلا، ولربما يعتمد على ذكائه ورأيه وتجربته وخبرته، وكثير من الناس يغتر ويقول: أنا أعرف، أنا أفهم، أنا، ولا يحتاج في نظره إلى مشاورة أحد، بزعمه أن هذه أمور خاصة، أو أن هذا نوع نقص أو تفضيل لمن شاوره. والقضية لا يلزم منها هذا كله. لماذا يحرم الإنسان نفسه مثل هذه التجارب والخبرات؟ لكن الإنسان قد لا يوفق أحيانا، فيحرم خيرا كثيرا. وهنا أمر يجب التفطن له، وهو أن الإنسان أحيانا حينما يستخير يظن، يتوهم أنه لابد يرى رؤيا، أو يجد انشراح، أو يجد ضيق وانقباض تجاه هذا الأمر. فإذا ما حصل له شيء من ذلك تحير، وصار يسأل ويقول: أنا استخرت وما رأيت شيئا، وماذا تريد أن ترى؟ لا يلزم أن ترى رؤيا، وقد ترى رؤيا من الشيطان ليست من الله. الشيطان، لأن هذا حديث نفسه، قضية تلح على ذهن الإنسان، فيلقي الشيطان في قلبه، أو يكون ذلك من قبيل حديث النفس، فما يراه الإنسان على ثلاثة أنواع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤى لا يبنى عليها حكم، غاية ما هنالك أن يستبشر الإنسان بالرؤية الطيبة، لكن القرار ما يبنى على الرؤى إطلاقا، وإنما إذا استخار الإنسان فإن ذلك لا يعني أنه يرى شيئا أو ينقبض أو ينشرح صدره، قد يحصل له شيء من هذا، قد تتغير قناعته، وقد يحصل له عارض آخر يحول بينه وبين تحقيق هذا المطلوب، عارض من العوارض. ذهب هذا الإنسان ليقدم في جامعة، ليقدم في عمل، في وظيفة أو نحو ذلك، فلما ذهب وإذا بالطائرة قد فاتت ولم يجد حجزا، ففات موعد التقديم، فيبدأ بعض الناس يتحسر على هذا الفوات. هذا هو مقتضى الاستخارة، ظهرت الآن فاتت، ما قدر لك هذا، الله صرفك عنه، لم تكن تسأل ربك هذا، صرفت عنه، فلماذا الاعتراض على تقدير الله عز وجل واختياره، وأنت طلبت أن يختار لك الله؟ هذا تناقض. امرأة تقدم لها رجل ووافقوا، ولربما دفع المهر وأخبر الناس، لكن قبل العقد بيوم أو يومين اتصلوا وقالوا صرفنا النظر، تبدأ تولول وتحزن وتضيق بها الدنيا، لماذا؟ هذا مقتضى، هذا مقتضى الاستخارة، ظهر الآن، الله صرفك عنه. كم من واحدة تزوجت إنسان وصارت من أتعس الناس، فيرضى الإنسان ويفرح ويبتهج، الحمد لله ما دام استخرت. وهكذا كم من إنسان قرر أن يسافر مع أناس، ثم بعد ذلك نام فذهبوا، فوقع لهم مكروه في الطريق وسلم هو، فمات هؤلاء الناس، فاتت الطيارة فحزن وجزع لأنه نام عنها ما أوقظ، ثم سقطت الطائرة. فالإنسان ما يدري، لا يعرف أين الخير له، فما عليه إلا أن يستخير، وهذه الاستخارة سيقع مقتضاها بإذن الله عز وجل، الله لا يضيعه، لا يحتاج رؤية ولا يحتاج انشراح ولا انقباض، إذا استخار واستشار ودرس الموضوع من جميع جوانبه وبدل الأسباب، امرأة تقدم لها رجل يسألون عنه، يحتاطون، يستفصلون، فإذا بذلوا كل الأسباب وتبين أن النتائج جيدة وإيجابية، ما قصروا ولا فرطوا في هذا، واستشارت أهل العقل الراجح والدين والنصح، عند ذلك إذا أقدم الإنسان فهو غير ملوم، يقول أنا بذلت كل ما علي، والموفق هو الله تبارك وتعالى، ولا ندري أين الخير. كذلك ما يتعلق بالاستشارة، الإنسان حينما يستشير الآخرين يطلب الرأي، فهو بهذا يكون قد بذل السبب، وهذا من كمال النظر. وهو بعد ذلك حينما لا يحصل له مطلوبه لم يكن ذلك من جراء تقصيره، فيطمئن العبد كل الاطمئنان أنه فعل السبب من جهة التوجه إلى الله تبارك وتعالى، ومن جهة استجماع الرأي لدى من يثق به من المخلوقين. لكن عليه أن يلاحظ في من يستشيره جملة من الأمور، يكون هذا الإنسان أمين ما يذهب ويفشي، أن يكون هذا الإنسان ناصح، فقد يحمله دافع آخر من حسد وغيره إلى أن لا يمحض له النصيحة فيصرفه عن أمر هو خير له، وأن يكون هذا الإنسان من أصحاب العقول الراجحة، يستشير إنسان أحمق أو ساذج أو، وإنما له رأي راجح. والعقل الراجح ليس فقط في الذكاء، قد يكون إنسان ذكي ولكنه أهوج في عجلة أو نحو ذلك، لا، العقل ملكة وموهبة ربانية تنمو بالخبرة والممارسة والتجربة وكثرة الاطلاع على أحوال الناس ومجريات الأمور وما شابه ذلك، فيستشير من يثق برأيهم وحسن نظرهم وتدبيرهم. هذا وهناك جملة من الأمور، لكن يكفي هذا القدر في ظني عند الكلام على أصل هذا الباب. وذكر قول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمة عقلا وهو مؤيد بالوحي، ومع ذلك الله عز وجل يقول له وشاورهم في الأمر، فغيره من باب أولى أن يستشير. وإذا كان هذا الإنسان له ولاية، أمير أو مدير أو نحو ذلك، فإنه يتعين عليه ذلك أكثر مما يتعين على غيره أن يستشير الآخرين، لأن هذه مصالح تتعلق بالعامة. يعني هذا أولى من الاستشارة في القضايا الخاصة، الضرر سيعود عليه هو حال التقصير، لكن حينما تكون القضية ممتدة سيكون أثرها عائدا إلى المجموع، فإن هذا يحتاج إلى مزيد من تقليب النظر والاستفادة من أهل الرأي. قال: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون بينهم. هذه صفة أهل الإيمان، وذكر الله ذلك في سياق المدح. فالمستبد الذي لا يستشير أحدا هذا لا شك أنه مذموم. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه، الحديث المشهور في الاستخارة، هو الحديث الوحيد في هذا الباب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. فيدخل في هذا الأمور الدينية والأمور الدنيوية. بعض الناس يقول الأمور الدينية لا يستخار فيها، نقول يستخار ليس في ذاتها، وإنما يستخار فيما يتصل بما يعرض لها أو يحتف بها من قضايا الزمان والمكان والحال. يعني مثلا هذا الإنسان لا يستخير أنه يصلي الفرض أو لا يصلي، لكنه يستخير في أمر آخر، يستخير أني أذهب الحج هذا العام أو لا أذهب. لا أذهب ليس معناها أني أخلد إلى الراحة والدعاء والكسل، لا، لأن هناك معارض آخر. مثلا ما هو هذا المعارض الآخر؟ قد يكون الزمان، أو يعني مثلا لو فرضنا أن هذا الإنسان متردد في الحج لوجود مخاوف قوية حقيقية من وباء، أو ليست أوهام ولا دعايات، لو فرضنا يعني لا تذهب أذهانكم إلى أنفلونزا الخنازير، هذه دعايات تكلمنا عنها في رمضان ويبدو أن النتائج ترونها بأعينكم، وخفتت هذه الدعاية لما صرفت العقاقير وما صار الناس يلبسون كمامات ولا يخافون. فالشاهد أن الإنسان يستخير لو كان في وباء حقيقي، يستخير لو كان هذا الإنسان عنده عارض آخر، فيه مرض يخشى أنه يذهب إلى الحج فيزداد هذا المرض يتعطل، يستخير عنده من يقوم عليه من مريض أو نحو ذلك من يحتاج إليه، يستخير عنده أعمال أخرى قد تتعطل إذا ذهب إلى الحج، مصالح أخرى من دعوة تعليم، فهل يقدم هذا أو يقدم هذا؟ يستخير. وقل مثل ذلك في أمور أخرى من العبادات يحتاج أن يستخير الإنسان فيها. عرض عليه عمل خير ينفع الناس، أن يشارك في تعليم، في حلقة، في إدارة برنامج خيري دعوي إغاثي إلى آخره، هذا خير، لكن قد يحتاج إلى استخارة لسبب أو لآخر، أنه عنده أعمال أخرى قد تتعطل، هل يقدم على هذا أو هذا، تردد بين أمرين. وكذلك في الأمور الدنيوية يستخير الإنسان أراد أن يتزوج امرأة يستخير، أراد أن يشتري أرضا أو عمارة أو يستخير، أراد يشتري سيارة يستخير، بل ما هو أدنى من هذا أيضا يستخير، يدخل في تخصص معين يستخير، يؤجل الدراسة فصلا آخر يستخير، وهكذا. فهنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، كما يعلمه السورة من القرآن، يعني من جهة الضبط والإتقان، كما يعلمهم السورة بضبطها حرفيا. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، والهم أقل من العزم، ما عزم إلى الآن، متى يعزم؟ إذا استشار واستخار وكانت المعطيات بالنسبة إليه مقبولة فعند ذلك يعزم، لكن إذا هم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. غير الفريضة، مع أن بعض أهل العلم يقول لو أنه صلى الفجر بنية الفجر والاستخارة أجزاءه، لكن الحديث واضح من غير الفريضة، فيدخل فيه السنن الرواتب، يمكن الإنسان أن يقصد بالراتبة راتبة واستخارة، رجعت البيت الآن بتصلي سنة العشاء، يمكن أن تكتفي بها الركعتين لهذا وهذا، سنة عشاء واستخارة، وإذا أفردت بركعتين فلا بأس، ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، إلا إذا كان في الأمر سعة، بمعنى أنه مو بحاجة يستخير الآن، الأمر فيه سعة ليس هناك ضرورة فيؤخرها خارج وقت النهي. ولو كان هناك عارض آخر لا تستطيع مثل المرأة أن تصلي كالحيض والنفاس، فالذي يظهر والله تعالى أعلم بناء على القاعدة أن ما عجز عنه المكلف وأدرك بعضه، هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وهي طويلة فيها تفاصيل كثيرة، لكن الفروع التي تحتها أنواع، منها ما يمكن أن يجتزأ ببعضه ومنها ما لا يمكن، فما يجتزأ ببعضه مثل هذا والله تعالى أعلم، امرأة حائض ماذا تصنع؟ كثير يسألون عن هذا، تقول الآن لازم أقرر، نقولها قولي الدعاء، دعاء الاستخارة، ولو لم تصلي فإنها عجزت عن الصلاة لكنها لا تعجز عن الدعاء. يقول إذا هم فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. متى يقول هذا الكلام؟ عامة أهل العلم يقولون بعد الصلاة بعد ما يسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى كذلك الحافظ ابن القيم أنه قبل السلام بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا مكان دعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني أعجبه إليه، فهذا مقام دعاء، هذا من ناحية النقل. ومن ناحية النظر قالوا بأن هذا الإنسان هو في الصلاة هو يناجي ربه وهو أقرب إليه، ولا يليق أن الإنسان بعد ما ينصرف من صلاته يرفع يديه ويجلس يدعو، فكان الأحرى بالإجابة وهو في حال الصلاة. ويقول مثل هذا مثل إنسان دخل على الملك وكان بين يديه ولم يذكر حاجته، فلما انصرف بعث بحاجته، فأيهما أدعى للاستجابة تحصيل المطلوب؟ أن يذكر حاجته بين يديه، ولله المثل الأعلى. ثم ليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك، أستخيرك السين والتاء للطلب، يعني أطلب منك الخير أن تختار لي بعلمك، فإن علم الله تبارك وتعالى محيط، يعلم ما فيه الخير للعبد. وأستقدرك بقدرتك، والسين والتاء للطلب أيضا، أستقدرك يعني أطلب منك أن تختار لي، هذا في الأول، وفي الثاني أن توجد لي القدرة على هذا، فإن العبد عاجز ضعيف إلا إذا أقدره الله تبارك وتعالى. وأسألك من فضلك العظيم، يعني أن يهب له من ألطافه وإفضاله، فإنك، الفاء هذه للتعليل، يقول أنا أسألك وأتوجه إليك، لماذا؟ فإنك تقدر ولا أقدر، وهذا تبرؤ من الحول والقوة، تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وكل هذه الأمور المستقبلة نحن هي غيب بالنسبة إلينا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، ويذكر هذا الأمر، يقول مثلا تزوج من فلانة، السفر إلى المكان الفلاني، شراء العمارة الفلانية، نعم، خير لي في ديني ومعاشي. لاحظ الدين أولا، لأن قد يفتن الإنسان بالتزوج من هذه المرأة أو بدخول هذا النوع من التجارة يضره في دينه. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني قد تكون المنافع قريبة لكن على المدى البعيد ليست كذلك. فاقدره لي، ويمكن أن يقول أيضا فاقدره لي ويسره لي، يعني قدر لي هذا ويسره. والقدرة أصعب، قد يحصل قدرة لكن مع عسر، فدعا باليسر، ويسره لي ثم بارك لي فيه، فقد يكون ذلك مقدورا له وييسر، ولكن يحصل له فيه نوع نفع لكن لا تحصل فيه بركة. كم من إنسان اشترى سلعة، اشترى بضاعة، اشترى سيارة، حصل له بها منافع لكن قد تكون مباركة. تزوج امرأة صارت مباركة، فجاءه الخير من كل مكان في الدين والدنيا. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، صرفه بما شئت. لسنا نحن لنحدد صرفه عني بكذا أو برؤية أو بضيق وانقباض، لا، صرفه بما تشاء. هذا الإنسان صرف النظر عن بيع هذه الصفقة، واصرفني عنه، صرفه عني فلا يحصل منه قبول أو من ذلك الطرف، كان طرف آخر، واصرفني عنه أيضا أنا، فيكون الانصراف من الجهتين. واقدر لي الخير حيث كان، وهذا هو المطلوب، ثم أرضني به. رواه البخاري. قد يقدر الإنسان الخير ولكنه لا يرضى لسبب أو لآخر، إما لأنه ينظر دائما إلى من فوقه فيزدري نعمة الله عليه، حصل له خير، حصل له نعمة، حصل له نجاح في توفيق في دراسة في عمل في كذا، لكن ينظر دائما في الدنيا إلى الذين فوقه، فهو دائما في حال من الضيق والحسرة، لكن لو نظر إلى من هم دونه لم يحصل له هذا. ولذلك الإنسان هو الذي يجني أحيانا على نفسه بالمنغصات يكدر عيشه. المرأة أحيانا تكون تعيش في وضع لا تحسد عليه في بيت أهلها، هضم لحقها وإساءة إليها وفي حسرة دائمة، ثم تتزوج، قد تكون زوجة ثانية، ثم لا يكون لها هم إلا النظر ماذا فعل تلك الزوجة الأولى، وماذا نقصها مما أعطى تلك الزوجة، فيبقى هذا محور النظر، فتبقى في عناء دائم. لكن لو نظرت إلى المنافع التي تحققت لها حينما تزوجت، هل في مقارنة بين حالك الآن وحالك قبل الزواج؟ ما في مقارنة، لكن هي ما تنظر لهذا، هي تنظر إلى تلك المرأة وحال هذا الزوج معها، فتبقى في كدر دائم ولا تهنأ بعيش، وإذا جاءها لم يجد ما يسره لا من المقال ولا من الحال، وإنما هي شكاية وكآبة، فيبدأ يفكر بطريقة ثانية، تزوجت لأستريح ولأسعد ولأنعم وجلبت لنفسي الشقاء والعناء والهم والنكد. هكذا تتحول هذه الأمور إلى أحيانا منغصات. والله المستعان، وصلى الله عليه وسلم.